خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، نلاحظ انتشار الهجران بين الإخوة والذي أكثره بدون ضوابط شرعية صحيحة، فهل يمكن أن تتفضلوا ببيان ضوابط الهجر الشرعي الصحيح وجزاكم الله خيرا؟ السلف رضي الله عنهم كما يحكي عنه البغوي والإمام الصابوني وغيرهم من الإسلام أجمعوا على بغض أهل البدع وهجرانهم ومقاطعتهم. ترجعوا إلى هذا الكلام في اعتقاد أهل السنة الإمام الصابوني، وارجعوا إليه في كتاب شرح السنة الجزء الأول شرح السنة البغوي، ونقل بعد هذه الجملة أقوال مالك وغيره وغيره وغيره أمة الإسلام. إن أهل البدع طبعا بعد النصيحة لهم، وإن كان سنة ما يقيدون، وإن كان إذا بلغت البدعة شخص حكم عليه بالبدعة بارك الله فيك، لكن الأصل تغير شيئا قليلا، وأدهاء الناس كليلة وطباعهم باردة وفيها الشيء من الضعف والموت والعياذ بالله، فاحتاج إلى نصيحة أولا. بل أحمد قال نصح، رأيت رجلا يتردد على صاحب بدعة فماذا أصنع؟ قال نصحه. قال فإن أبى وأصر قال ألحقه به. فأنت انصح هذا الذي يتردد على المبتدع أو يأخذ من المبتدع أو يقرأ في كلام أهل بدع، فأنت انصحه إن قبل وإلا فألحقه أهل بدع. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم عمل ما عمل به السلف ابن تيمية، يقول حسب المصلحة. وأنا أنبهكم لكيف يستغل الناس كلام ابن تيمية هذا. هل ابن تيمية لما يذكر مراعاة المصالح والمفاسد، هل يسقط مصلحتك أنت المسكين الذي يمكن أن ترتمي في أحبال أهل البدع إذا خالطتهم؟ هل ابن تيمية يهملها؟ هؤلاء الآن يتعلقون بكلام ابن تيمية في مراعاة المصالح والمفاسد ويهملون مصلحة الشباب الذين وقع كثير منهم في أحبال أهل البدع. فيجب أن نراعي في المصالح والمفاسد أول شيء مصلحتك أنت أيها الشاب. هل من مصلحتك أن تخاطب أهل البدع؟ أو نستخدم هنا قاعدة سد الذرائع ودفع دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني لا مصلحة في الاختلاط أهل البدع إلا أن تنصحهم وتبين لهم الحق. أما أن تجالسهم وتضاحكهم وتتخذ منهم أخدانا وأخلاء، بل يصل بك الأمر إلى موالاتهم وعاد أهل السنة، فهذا هو الضلال البعيد الذي يقع فيه كثير من الناس، يجره الشيطان بحبل التسامح وبحبل المصلحة، فيرتمي في النهاية في أحضان البدع ثم ينقلب خصما لدودا على السنة. فأنا أقول تراء المصالح المفاسد، لكن يا أخي أول ما تراء مصلحة نفسك أنت تعرف شخصك، تعرف مدى ثباتك على الحق واحترامك له، ها؟ ثم مثلا ماذا تريد من مخالفتك للبدع؟ هل تريد نصحهم ولا تريد الاستفادة منهم؟ إن كنت تريد الاستفادة منهم فاتهم نفسك الضعيفة وابتغي الأمر، وإن كنت ترى عندك القدرة والقوة على نصحهم والتأثير فيهم وردهم من الباطل إلى الحق فاختلط بهم على هذا الأساس لنصحهم فقط سرا وعلانية، لا للضحك ولا للأكل ولا للشرب ولا لشيء من مما يسخط الله تبارك وتعالى أو يؤدي بك إلى أن تقع في الضلال وتقع في البدع. فهجر أهل البدع أصل الأصيل عند أهل السنة ساروا عليه. وابن تيمية رأى مراعاة المصالح والمفاسد، لكن استغلها من يريد أن يجر أهل شباب الأمة الذين ينفع الله بهم الإسلام ويرفع بهم الإسلام المسلمين، أراد أن يجر بها البدع، فاستخدم هذه القاعدة أسوأ استخدام واستغلها أسوأ استغلال، فذهب كثير من الناس فوقعوا في أحضان أهل البدع وضحايا لأهل البدع بسبب مراعاة المصلحة التي لا يحسنون مراعاتها، والتي يهمل فيها مصلحة هذا المسكين الذي يدفع إلى يعني هوة البدع والضلال. وقد ورد عليه بهذا السبب وبسبب القاعدة الثانية عندهم، نقرأ كتب أهل البدع ها أو كتب المفكرين، وما كان حقا أخذناه وما كان باطلا تركناه. يأتي هذا المسكين ما عنده خلفية صحيحة، ما عنده فهم لمنهج السلام، ما عنده فهم لضوابط السلف وقواعدهم وأصولهم، مسكين ماشي في أول طريق ذهب يقرأ وهو لا يفرق بين حق الباطل، فيأخذ الباطل أنه حق ويبدو الحق لأنه يرى باطل، وهكذا ثم ينتهي. فأيضا على الطالب أن يحذر كتب أهل البدع والكتب التي فيها الشبهات، وفي لو يحذرها حتى يتمكن من منهج السلف. فإن آنس من نفسه رشدا وثباتا وقدرة على الاطلاع على هذه الكتب ونقد ما فيها من باطل وتقديم هذا النقد صحيح الأمة فيتفضل. إذا كان يأنس من نفسه ضعفا ولو بلغ مهما بلغ من العلم ويشعر بالضعف فلا يقربنها، لأننا جربنا كثيرا في السابق واللاحق ممن انخدع بكتب أهل البدع أو بشخصية أهل البدع فوقع في حمأة البدع، والتاريخ يشهد بهذا. فأبو ذر الهروي كان أهل الحديث، فمدح له شخص من أئمة الأشعرية فتعلق به فضعف. عبد الرزاق خدع بجعفر المسلمات ضعيف ووقعه في التشيع. شوف في هذا القصة نعرف أمثلة، لا أريد أن نسمي، لا أريد أن أجرح مشاعرهم، مشوا مع أهل البدع فارتموا في أحضانهم وساروا من جنودهم. فإن كنت تدرك نفسك تأنس نفسك رشدا كما قلت وقوة وقدرة على دحض الباطل ومقارعة الباطل وصرع الباطل فقرأ لتفيد الأمة، تفيد الأمة. لا تقرأ في كتب البدع لتستفيد، فإن الحق ولا حمد موجود في كتب أهل السنة والجماعة، لا نستطيع استيعاب هذا الحق من كتب أهل السنة، ووقتنا لا يتسع لدراسة كتب أهل السنة. فمتى وجد الفراغ؟ يعني حتى نحتاج إلى كتب أهل الشبهات وأهل الشهوات وأهل البدع وأهل الضلال، ونحن ما استقصينا ولا حفر معشار كتب السلف الصالح الذي يوضح كتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح. نعم، تفضل، جزاكم الله.